إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبين لأمته ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها، بين ذلك بيانا شافيا كاملا، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول عز وجل: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق عنده أن يعلن للملأ بأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى يقع ما يوعدون به من العذاب، سواء كان ذلك في يوم القيامة أو عند الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تكون الساعة ولا يعلم متى يموت الخلق، وإنما علم ذلك عند علام الغيوب عالم الغيب والشهادة رب العالمين. إلا أنه سبحانه قد يظهر على الغيب الذي يعلمه من يرتضيه من خلقه من الرسل ليبلغوا رسالات الله، ولقد أظهر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على غيب كثير مجمل ومفصل فيما أوحاه إليه من الكتاب والسنة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما أوحاه الله إليه، كما قال الله تعالى: وما كنت تدري من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وكما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وبهذا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ومن ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم، وحتى تكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبض صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليق حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع الإنسان أكلته إلى فمه فلا يطعمها. أيها المسلمون المؤمنون بالله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 12 أمرا يكون قبل قيام الساعة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة، وفسر بعض العلماء هذا بما جرى في زمن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يرى أنه الحق، فقتل منهما نحو 70,000 على ما ذكر. وربما يفسر في أمر آخر، لأن الساعة متى لم تقم فإنه لا يمكن الجزم بالواقع على أنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون يزعم كل واحد منهم أنه نبي، وقد ظهر كثير من هؤلاء، ولكن لا رسالة بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعده فإنه كافر مرتد يقتل إلا أن يتوب، ومن صدقه في ذلك فهو كافر مرتد يقتل إلا أن يتوب، لأن ذلك تكذيب لكلام الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، والمراد بذلك العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يقبض؟ أيقبض من الكتب أم يقبض من صدور الرجال أم ماذا؟ استمع إلى تفسير ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هكذا يقبض العلم، أن يقبض العلماء الذين هم حملة شريعة الله والذين هم مصابيح الدجى ومشاعل النور الذين بهم يهتدي الخلق إلى سبيل الله عز وجل. فإذا قبض هؤلاء العلماء الربانيون لم يبق إلا جهال يسألون فيفتون بغير علم فيضلون عن سبيل الله ويضلون عباد الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، أي زلازل الأرض بأهلها، وذلك أن الله تعالى جعل الأرض قرارا للعباد، ولكنهم إذا عصوا وعتوا وبغوا أمر الله الأرض فاهتزت بهم فأهلكت من شاء من عباده. إن هذه الزلازل التي تهز الأرض فتدمر القرى والمساكن وتهلك من شاء الله، إنها لا تقع إلا بأمر الله، ولو شاء الله تعالى ما وقعت. ونحن لا ننكر أن يكون لها أسباب حسية، ولكن من الذي أوجد هذه الأسباب الحسية؟ إن الأسباب الحسية لا تكون إلا بأمر الله عز وجل، والله بحكمته جعل لكل شيء سببا، إما سببا شرعيا وإما سببا حسيا، هكذا جرت سنة الله عز وجل. وإن المصائب التي تصيب الخلق من هذه الزلازل إنها بما كسبت أيديهم، إنها بمعاصيهم وخروجهم عن طاعة الله وتحكيم غير كتاب الله وسنة رسوله، والاعتداء على عباد الله المؤمنين ومضايقتهم، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه. وأي معاداة تكون أشد من التضييق على دعاة الخير في البلاد التي أصيبت ونكبت؟ وإن سنة الله تعالى في عباده واحدة، فمتى عتى الناس عن أمر الله، ومتى ضلوا عن سبيل الله، ومتى صدوا الناس عن طريق الله، فإنهم حريون أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الناس. يقول الله عز وجل: وللكافرين أمثالها. فنسأل الله تعالى أن يقيم في أرض المسلمين دينه حتى تصلح الأمة وتستقيم الملة، ونسأل الله تعالى أن يهدي أولئك الذين تسلطوا على العباد المؤمنين، أن يهديهم إلى الحق أو يبدلهم بخير منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، إن بعض الناس يورد على ما قلناه من أن المصائب بسبب الذنوب، ونحن إنما قلنا ذلك لقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم فيقول: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. يقول بعض الناس: إننا نرى المصائب تصيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنقول له: إن المصائب إذا أصابت المستقيمين على دين الله الداعين إلى الله على بصيرة، فإنما تصيبهم من أجل أن يكمل الله لهم أنواع الصبر، لأن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله وهو أكملها وأتمها، وصبر عن معصية الله وهو في الدرجة الثانية، وصبر على أقدار الله المؤلمة وهو في الدرجة الثالثة. فإذا أصاب الأنبياء مثل هذه المصائب فإنما ذلك من أجل أن تتم لهم أنواع الصبر الثلاثة حتى ينالوا درجة الصابرين على الكمال، وذلك لأن الصبر درجة عالية لا يناله إلا ذو حظ عظيم، كما قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها المسلمون، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وقد عرفتم هذه الزلازل وسمعتم بها، فهل يمكن أن يحتمل الحديث معنى آخر، وهي الزلازل المعنوية التي تزلزل الإيمان والعقيدة وتزلزل الأخلاق والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم وأخلاقهم وسلوكهم، فيعود الحليم العاقل حيران لا يدري ماذا يصنع؟ أقول: هل الحديث يحتمل هذا؟ الله أعلم. فإن كان لا يحتمله فإنه يكون سببا للزلازل الحسية، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من الزلازل المعنوية والزلازل الحسية، إنه جواد كريم. أيها الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فيقرب أوله من آخره، وذلك بكثرة الغفلة وفشل الأعمال والأوقات، حتى يمضي الزمن الكثير وما صنع الإنسان إلا شيئا قليلا. ويحتمل أن يكون المعنى سرعة إنجاز الأمور التي لا تنجز إلا بزمان كثير، كما يشاهد اليوم في وسائل النقل ووسائل الإعلام ووسائل المواصلات والاتصالات، فإن الله تعالى قربها قربا خارجا عن خيال من لم يدركها. إنكم تشاهدون اليوم تتصلون بأبعد مكان في الأرض تخاطبونه كما تخاطبون من إلى جنبكم، وإنكم ترسلون الرسائل بواسطة الفاكس، وما يوصلها فيما مضى ما يوصلها الإنسان فيما مضى إلا بوقت كثير، وهذا بلا شك من تقارب الزمان، لأن فيه تقارب المكان. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن، فتن الدنيا، فتن الدين وفتن الدنيا. أما فتن الدين فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب، وظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص والولاية العادلة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر القتل، سواء كان ذلك بالحروب أو بالاغتيالات، وقد جرى ذلك ولا سيما في الزمن القريب، فالحروب والفتن كثيرة من على أيماننا وشمائلنا. ولكني أذكر نفسي وإياكم بهذا الأمن الذي من الله به على هذه البلاد، وذلك بما فيها من الخير وبما فيها من تحكيم شريعة الله والقيام بطاعته بقدر المستطاع، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا من ذلك، وأن يوفق إخواننا المسلمين لمثله، وأن يتم النعمة على جميع عباده المسلمين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيكم، وقد كثرت الأموال وسوف تزداد، حتى يهم الرجل من يقبض صدقته، وحتى يعرض الرجل المال على الرجل هبة أو صدقة فيقول: لا حاجة لي به، لأن الأموال كثيرة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، سواء كان التطاول بجمال البنيان وتشييده والاعتناء به، أو برفعه إلى عنان السماء، كل ذلك من التطاول، وهو دليل على اشتغال الخلق في أحوال دنياهم دون أحوال دينهم، لأن التطاول في ذلك يشغل القلب والبدن فيلهو به الإنسان عن مصالح دينه. نعوذ بالله من فتنة الدنيا وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه، أن يتمنى أن يكون هو الميت. قال العلماء: لما يرى من الأمور العظام التي يفضل الموت عليها من عظيم البلاء ورئاسة الجهلاء وخمول العلماء واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام. نسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويختل نظام سيرها، فيعلم الناس حينئذ أنها تسير بتقدير الله وأمره فيؤمنون جميعا. ولكن الإيمان لا ينفع إلا من كان مؤمنا من قبل أو كاسبا في إيمانه خيرا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم بغتة، وضرب لذلك أربعة أمثال: تقوم والرجلان بينهما ثوب قد فلاه يتبايعانه فلا يمكنهما البيع ولا طي الثوب، بل تقوم الساعة في تلك اللحظة. وتقوم الساعة والرجل قد انصرف بلبن ناقته ليشربه فلا يستطيع شربه، لأن الساعة تقوم في تلك الساعة. وتقوم والرجل يصلح حوض إبله ليسقيها فلا يسقي فيه. وتقوم الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فمه فلا يطعمها، لأن الساعة تقوم في تلك اللحظة. أيها المسلمون، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، وأن يجعل مستقبل أعمارنا خيرا من ماضيها، ونسأله جل وعلا أن يتوفانا جميعا على الإيمان بالله ورسوله وتوحيده من غير شرك، واتباع سنة رسوله من غير بدعة. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا برسوله، وأعدوا ليوم القيامة عدته قبل أن يفجأكم الموت فلا تدركون النجاة ولا الفوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وأكرمهم عند الله، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله تعالى خصكم بيوم أضل فيه من قبلكم ممن آتاهم الكتاب، أضل الله عنه اليهود والنصارى. هذا اليوم هو يوم الجمعة، هو يومنا هذا، هدانا الله له وأضل عنه اليهود والنصارى. فكان اليهود جمعتهم يوم السبت، وكان النصارى جمعتهم يوم الأحد، فكانوا لنا تبعا مع أنهم سابقون علينا زمنا، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن علينا أيها الإخوة المسلمون أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نقدر هذا اليوم قدره، فإنه أفضل أيام الأسبوع، فيه صلاة الجمعة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هذه الصلاة لها آداب ينبغي لنا أن نراعيها، فمن ذلك أن نتقدم إلى المسجد، فإن من اغتسل في بيته ثم خرج إلى المسجد فجاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام وجاء في الساعة السادسة فإن الملائكة التي على أبواب المساجد تطوي الصحف ولا تكتب لأحد سبقا، لأنه بحضور الإمام ينتهي السبق. فهل منكم أيها الإخوة، هل منكم أحد يريد هذا الفضل؟ هل منكم أحد يريد أن يكون كمن قرب بدنه؟ إننا نرى الكثير من الناس مع الأسف لا يحضرون إلا في أثناء الخطبة الأولى، وربما يتأخر كثير دون ذلك أيضا، وهذا والله هو الحرمان. ما هو إلا يوم واحد في الأسبوع، وما هي إلا صلاة واحدة من 5 صلوات في هذا اليوم، فما بالكم تتأخرون هذا التأخر، مع أن الغالب أن الإنسان لا يتأخر لشغل يهمه، ولكنه يتكاسل، والشيطان يدخل في قلبه التثاقل حتى يثقل عليه التقدم. وإنني أدعوكم إلى التقدم بعد أن تغتسلوا ليوم الجمعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وتسوكوا، فإن للسواك زيادة عناية في يوم الجمعة. ولو استعملتم الفرشة مع المعجون لكان أطيب وأفضل. وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم، فإن ذلك مطلوب لكم في هذا اليوم الذي جعله الله لكم عيدا، وأضل الله عنه الذين أوتوا الكتاب من قبلنا اليهود والنصارى. واعلموا أن في هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فانتهزوا هذه الفرصة، وهي ما بين خروج الإمام إلى الصلاة إلى أن تقضى الصلاة. هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكذلك آخر ساعة من النهار، فإنه يرجى أن تكون ساعة الإجابة، ولكن ما ذكرناه أولا أولى، لأنه هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ولأن الناس يجتمعون فيه على عبادة من أفضل العبادات وهي صلاة الجمعة. والاجتماع على العبادة له مزية في إجابة الدعاء. المهم أنه يمكنكم أن تدعوا بين الخطبتين، ويمكنكم أن تدعوا في صلب الصلاة رجاء الإجابة. أسأل الله أن لا يرد دعائي ولا دعاءكم، وأن يستجيب لنا، وأن يجعلنا ممن استجابوا لله وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقهم الله ينفقون. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. أيها الإخوة، رأيت رجلين الآن يتقدمان في الصفوف ويتخطيان رقاب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه رأى رجلا يتخطى الناس في الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يتخطون رقاب الناس والإمام يخطب يؤذون المسلمين، يؤذونهم بأكتافهم حيث يمرون من بينهم، ويؤذونهم بإشغالهم عن استماع الخطبة. فيا عجبا، كيف يبقى هؤلاء في بيوتهم سادرين غافلين لاهين، ثم يأتون إلى مسجد من مساجد الله ليؤذوا عباد الله بتخطيهم؟ إن هؤلاء آثمون، فعليهم أن يتوبوا إلى الله مما صنعوا، وأن لا يعودوا لمثل ذلك. إذا جاءوا فليجلسوا حيث انتهى بهم المكان، ولا يؤذوا عباد الله ويشغلونهم عن خطبة الجمعة. نسأل الله لنا ولهم العافية، وأن يهدينا للتوبة النصوح. وإنني أعيد فأكرر، أكرر عليكم الحرص على التقدم إلى الجمعة، فإن ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، ولن يفوتكم شيء من الدنيا سوف تدركونه بعد ذلك، فتحصلون على خير الدنيا والآخرة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز المسلمين بالإسلام، وأعز الإسلام بالمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرزك، اللهم انصرهم على صربيا الطغاة المعتدين، اللهم انصر المسلمين على كل من ناوأهم من الملحدين والمنافقين واليهود والنصارى والوثنيين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، ولا تحرمنا فضلك بسوء أفعالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله مستحق الحمد وأهله، المجازي خلقه جزاء دائرا بين فضله وعدله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه وحكمه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل رسول أرسله إلى خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومتبعي هديه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن للإنسان أربع دور يقطنها مرحلة مرحلة. فأول دار يكون فيها بطن أمه حين يتم له أربعة أشهر، فيبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. أما الدار الثانية فهي دار الدنيا، دار الابتلاء والامتحان، دار العمل للآخرة، دار يغبن فيها الناس في أعمالهم للآخرة. فمنهم مؤمن ومنهم كافر، ومنهم عدل ومنهم فاسق، ومنهم جائر ومنهم ظالم، فيختلف الناس فيها اختلافا كثيرا، ولكن الله يقول: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أما الدار الثالثة فهي دار البرزخ، حينما ينتقل الإنسان من دار العمل إلى الدار الآخرة، فإن البرزخ وهو القبر أو ما كان قائما مقامه منزلة بين الدنيا والآخرة، ولهذا سمي برزخا، والبرزخ هو الحائل بين شيئين أو الفاصل بين شيئين. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ برزخ بين موت الإنسان الذي به قيام قيامته، لأن من مات فقد قامت قيامته وصار من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا، ولكنه برزخ يبقى فيه الإنسان إلى أن تقوم الساعة الكبرى. أما الدار الرابعة فهي إما نار وإما جنة، ليس للناس دار سواهما، فالناس إما من المؤمنين فهم في الجنة، وإما من الكافرين فهم في النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وأبعدنا من النار وأهلها. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. اتقوا النار بطاعة الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه لا نجاة لكم من النار إلا بهذا. اتقوا النار فإنها دار البوار، دار البؤس والشقاء والخزي والعار، دار من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ساكنوها شرار خلق الله من الشياطين وأتباعهم. قال الله عز وجل مخاطبا إبليس: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. إنها دار فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وغيرهم من طغاة الخلق وفجارهم، ولئن سألتم عنها فإنها في أسفل السافلين، أبعد ما يكون عن دار رضا رب العالمين، فهي دار عقاب الله، وهي أبعد شيء عن رحمة الله، لأنها دار عدل الله عز وجل. يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، حرها شديد وقعرها بعيد. ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إنها أي نار الدنيا لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، أي صوت شيء سقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ 70 خريفا، يعني 70 سنة، فالآن حين انتهى إلى قعرها. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الصحيحين، أعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لليهود والنصارى: أتدرون من النصارى؟ أقول أنا هذا، هم الذين يسمون أنفسهم الآن بالمسيحيين، وهم أبعد الناس عن دين المسيح عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم لو أنه بعث لكان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وموسى أفضل من عيسى، ومع ذلك لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال الله تعالى في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن المعلوم أن الذي صدق ما مع الأنبياء قبله هو محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أعيد الحديث مرة أخرى لطول ما تكلمت به أثناءه في الصحيحين، أعني صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لليهود والنصارى: يقال ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا فأسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. قال الله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أيها المسلمون، يا عباد الله، يا من آمنوا بالله واليوم الآخر، ما ظنكم بقوم قاموا على أقدامهم 50,000 عام لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، قد تقطعت أكبادهم جوعا واحترقت أجوافهم عطشا، ثم انصرف بهم إلى النار وهم يطمعون في الشراب فلا يجدون إلا النار يلقون فيها، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. قد ملأها الله تعالى غيظا وحنقا على أهلها تكاد تميز من الغيظ، يلقون فيها أفواجا، يوبخون بالتقريع والتوبيخ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها المسلمون، والله إن هذا هو الذي يقابلون به عند دخولهم النار: توبيخ وتقريع وإهانة وتندين، فتتقطع قلوبهم أسفا وتذوب أكبادهم كمدا وحزنا، ولكن ذلك لا ينفعهم، فإذا دخلوها فما أعظم عذابهم وما أشد عقابهم، يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. طعامهم الزقوم، وهو شجر خبيث مر الطعم منتن الريح كريه المنظر، يتزقمونه تزقما لكراهته وقبحه، ولكنهم يلجؤون إلى ذلك لشدة جوعهم، فلا يسمن ولا يغني من جوع. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. فإذا ملأوا بطونهم من هذا الطعام الخبيث الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، التهبت أكبادهم عطشا، فلا يهيأ لهم الشراب لأول مرة، ولكنهم يستغيثون، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، وهو الرصاص المذاب يشوي الوجوه حتى تتساقط لحومها، بئس الشراب يشربونه على كره، على كره واضطرار، شرب الهيم، وهي الإبل العطاش التي لا تروى من الماء، فإذا سقط في أجوافهم قطع أمعاءهم، هذا شرابهم، أعاذني الله وإياكم من ذلك. كالمهل في حرارته وكالصديد في نتنه وقبثه، قال الله عز وجل: وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أما لباسهم فلباس الشر والعار، فلباس الشر والعار والعذاب، قطعت لهم ثياب من نار على قدر أبدانهم، لا تقيهم حر جهنم ولكن تزيدها اشتعالا، ولكنها تزيدها اشتعالا وحرارة، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار، في عذاب مستمر دائم لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون. كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. وكلما خبت نارها زادها الله سعيرا، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، يرتفع بهم لهبها إلى أعلاها، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها وفرحوا أعيدوا فيها وأهينوا، وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ينوع عليهم العذاب فلا يستريحون، فيقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. والله لا يطمعون في التخفيف الدائم ولا في الانقطاع ولو ساعة، وإنما يسألون أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا، ولكن الملائكة لا تجيبهم إلا بالتوبيخ والتهكم، تقول لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، أي بالأدلة الواضحات، فيقولون: بلى. فتقول الملائكة: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلن نستجاب لهم، لأنهم لم يستجيبوا للرسل حين دعوهم إلى الله وعبادته في الدنيا، وحينئذ يتمنون الموت من شدة العذاب، فيقولون: يا مالك، وهو خازن النار، ليقضي علينا ربك، أي ليهلكنا ويمتنا. وهذه اللام للدعاء، ولكن ذلك لا ينفعهم، فيقول لهم: إنكم ماكثون. ويقال لهم: لقد جئناكم بالحق، ولكن أكثركم للحق كارهون. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. يتوجهون إلى رب العالمين للعظمة والجلال والعدل في الحكم والفعال، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا، وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول لهم أحكم الحاكمين: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ووالله إن هذا الكلام من رب العالمين، أن يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون، لأشد على الإنسان من كل شيء، لأنهم حينئذ ييأسون من كل خير ولا يجدون إلا ما عملوا حاضرا. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، يعني القدر، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، فيصبغ في النار صبغة، أي يغمس فيها، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. نعم، إنه لينسى كل نعيم مر به في الدنيا وقد غمس في النار غمسة واحدة، فكيف به وهو مخلد فيها أبدا؟ أيها المسلمون، إن عذاب النار لا ينقطع، إنها مؤبدة أبد الآبدين، هكذا يقول خالقها، هكذا يقول عنها رب العالمين: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كان من في النار خالدا أبدا فإن النار سوف تبقى أبدا ليخلد فيها صاحبها أبدا. فهذه ثلاث آيات من كتاب الله فيها التصريح بالأبدية. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن ينجينا وإياكم من النار. اللهم أنجنا من النار وأدخلنا الجنة دار المتقين الأبرار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وهاديا للمستهدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الكذب، احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هكذا جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الرجل إذا كذب مرة فإنها تكتب عليه سيئة ربما لا يستطيع الخلاص منها فيما يستقبل، فيكذب كذبة أخرى ثم ثالثة ثم رابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا سيما إذا كان الكذب يتضمن أكلا للمال بالباطل ويتضمن خيانة لولاة الأمور كما يفعله بعض الناس الجهلة الذين يعطون أسماءهم عارية لأناس آخرين يستنفعون به من الصندوق العقاري أو غيره مما ترتبه الحكومة. ولا شك أن في هذا كذبا، وأن فيه خيانة لولاة الأمور، وأن فيه أكلا للمال بالباطل، وأن فيه ظلما لمن أعرته اسمك لأنك أعنته على أمر محرم على أن يأكل المال بالباطل، فأنت في الحقيقة قد ظلمته وإن كنت تظن أنك أحسنت إليه. فمن كان منكم على هذا فليتب إلى الله عز وجل وليسحب اسمه من الذي أعاره إياه قبل أن يأتيه الموت وهو مصر على هذه المعصية. نسأل الله لنا ولكم النجاة من الكذب وآثاره السيئة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أتدرون ما المراد بالجماعة؟ الجماعة هي الاجتماع على دين الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بدعة في دين الله. ومن الجماعة أن تحافظوا على الصلوات الخمس جماعة في المساجد، فإنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سنها لأمته وأوجبها عليهم، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلي فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. واعلموا أن الله عز وجل أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قال في كتابه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولهذا كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الله في الأذان الذي ينادى به لهذه الصلوات الخمس، يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ونحن نقول في صلاتنا في تشهدنا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنا بالله ورسوله وسمعا وطاعة لربنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وتقديم هديه على هدي كل أحد. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.